قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما What? تناقضت بما كانوا يفعلون. فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم. حتى نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما كريم يا عم كريم. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق إلا من سبق عليه القول قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق إلا Okay.

وكيلا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر. وقضي الأمر واستوت على الجودي وكيل بعدا للقوم الظالمين. ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم Oh.

قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل